قال فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، فذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. قال ثم ينادي مناد ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما، يلقى العبد فيقول أي قل ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أترك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثاني فيقول أي قل ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أترك ترأس وتربع، فيقول بلى، فظننت أنك ملاقي. ثم يلقى الثالث فيقول رب آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدقت. قال فيقول ألا أبعث شاهدا يشهد عليك؟ فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه ويقول لفخذه انطقي، فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل، فذلك المنافق وذلك الذي يعزل نفسه وذلك الذي سخط الله عليه. فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشياطين والصليب وأولياؤهم إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عباد الله المؤمنون، آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا وهو يثبتنا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا، فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف، عند ذلك حلت الشفاعة، أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك، فتكلمه خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا تون عليه، يدع بابا ويلج من آخر، فضرب كتفه وقال إني لأرجو أن تكون منهم. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة آمين. والتوفيق والهداية والسداد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق ما يفيد من تكليم الله عز وجل عباده، هنا في هذا الباب أراد أن يبين ما هو الكلام الذي يكلم الله جل وعلا به عباده في يوم القيامة. فالمصنف رحمه الله يذكر النصوص المجملة ثم يتبعها بما يفسر هذه النصوص، وهذه طريقة في التعليم جيدة ومفيدة، يذكر الإنسان المسائل التي يريد أن يتكلم عليها، أو يذكر الباب الذي يريد أن يبينه فيذكر النصوص المجملة، ثم بعد ذلك يتبع النصوص المجملة بالنصوص المفسرة التي تفسر النصوص المجملة التي ذكرها قبل ذلك. فالمصنف رحمه الله ذكر في الباب السابق إثبات تكليم الله عز وجل لعباده، ثم في هذا الباب بين ما هو هذا الكلام الذي يكلم الله جل وعلا به عباده، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل، وهذه الأبواب المقصود من عقدها هو إثبات الكلام لله جل وعلا. وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أو عقد أبوابا متعددة أو عدة أبواب في إثبات هذه الصفة من صفات ربنا جل وعلا، في إثبات هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولذا ما ذكر في هذه النصوص فيه مسائل عظيمة أخرى غير ما يتعلق بالكلام، لكن المصنف هنا قصده من النصوص التي سوف يذكرها هو إثبات الكلام لله جل وعلا. وإلا في هذه النصوص أيضا مسائل أخرى عظيمة ومسائل كبيرة جليلة. ولذا كما سمعنا قبل قليل أن المصنف يذكر جزء من النص، أحيانا لا يسوق النص كاملا وإنما يسوق الشاهد منه. نعم، فهذه النصوص فيها مسائل عظيمة، لكن المقصود الآن في تبويب المصنف وإثبات الكلام لله جل وعلا. قال: مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلمهم به من غير ترجمان، يكون بين العزيز العليم وبين عباده. طبعا تقدم لنا أن الله جل وعلا كلامه لعباده ينقسم إلى قسمين: كلام قبل قيام الساعة، وكلام منه جل وعلا لعباده بعد ماذا؟ بعد قيام الساعة. فالمقصود هنا في هذا الباب هو النصوص التي تفيد تكليم الله عز وجل لعباده بعد بعث الخلق ونشر الناس، والكلام الذي يكون هنا من أجل محاسبة العباد، من أجل محاسبة العباد. وطبعا كلام الله عز وجل أي في القسم الثاني، أي نعم أي في القسم الثاني أيضا ينقسم إلى قسمين: كلام الله عز وجل لعباده المتقين المؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم، هذا كلام نعيم، لا شك أن الإنسان ما من شخص إلا ويخشى ويخاف عندما تنشر الأجساد وتقام النفوس من أجل الحساب، فلا شك الناس يكونون في خوف عظيم. ولذا كما سمعنا قبل قليل وكما سوف يأتينا أن الأنبياء عندما يمرون الناس على الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، نعم، فيدعون الله جل وعلا بالسلامة. نعم، فكلام الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين غير كلامه للكفار والمنافقين، عافانا الله وإياكم منهم وجعلنا من عباده المتقين المؤمنين بمنه وفضله جل وعلا. نعم، فإذا كلام الله عز وجل في الحياة الدنيا لبعض عباده هذا لأنبيائه ورسله، نعم، وكلام الله عز وجل في يوم القيامة هذا لكل الناس، هذا لجميع الخلق كما تقدم من أجل الحساب. ثم أن هذا القسم هو على قسمين: كلام الله عز وجل لعباده من المؤمنين ليس مثل كلامه للكفار والمنافقين والعياذ بالله. قال: والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق، ولكن قال أيضا تقريرا وتوبيخا، تقريرا على ذنوبهم ومعاصيهم والعياذ بالله، يقررهم يعترفون بذنوبهم ومعاصيهم، وتوبيخا لهم وتبكيتا لهم على معصيتهم لربهم في حال الحياة الدنيا، كما سوف يأتي بالنصوص التي أوردها المصنف رحمه الله. قال: حدثنا الحسين بن عيسى، والحسين بن عيسى هذا هو الطائي البسطامي القومسي، وهو ثقة، وثقه غير واحد من الحفاظ وقال أبو حاتم صدوق، بل أن الحاكم يقول أنه من أئمة الحديث ومن أئمة العربية. نعم، هذا معنى كلام الحاكم. فالحسين بن عيسى ثقة وهو من علماء العربية. نعم، قال حدثنا عثمان بن عمر، وعثمان بن عمر هو بن فارس العبدي البصري. نعم، وهو ثقة جليل، توفي عام 920، خرج له الجماعة. قال أخبرنا إسرائيل، وإسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، وهو ثقة، وبالذات فيما رواه عن جده أبي إسحاق فهو مقدم فيه، وكان هو القائد لجده بعد أن كبر وضعف، كان والظهر أيضا أصيب ببصره، كان إسرائيل هو القائد لجده، حتى كان يونس يسأل عن حديث أبيه، يونس والد إسرائيل وابن أبي إسحاق، فكان يسأل فيقول اذهبوا وسلوا ابني إسرائيل فهو أحفظ لي منها أو نحو ذلك. نعم، فإسرائيل بالذات في حديث جده ثقة ثبت، حتى أن ابن مهدي قدمه على شعبة والثوري، لكن لا شك أن شعبة والثوري أتقن وأحفظ. نعم، وهذا تقديم نسبي في أبي إسحاق. نعم، وإسرائيل توفي عام 60، وقيل غير ذلك. وله أخ تقدم لنا من قبل وهو عيسى بن يونس، وهو ثقة ثبت. نعم، تقدم لنا من قبل. إذا اتفق شعبة والثوري فيقدمان، إذا اتفق شعبة والثوري فيقدمان على إسرائيل في أبي إسحاق. نعم، وبالنسبة لحديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي، هو إسرائيل خالف شعبة والثوري، لكن رواية إسرائيل هي الصحيحة. والسبب في هذا أن أولا إسرائيل قد توبع، هذا واحد، لم ينفرد بذلك بل قد تابعه، والكلام هنا عندما ينفرد. والأمر الثاني أن شعبة والثوري كان سماعهما واحدا في هذا الحديث، أحدهما سأل أبا إسحاق بوجود الآخر فحدث بالحديث مرسلا، حدث به أبو إسحاق بالحديث مرسلا، حديث أبي بردة عن أبي موسى، ما ذكر أبو موسى وذكر عن أبي بردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي. نعم، الأمر الثالث أن إسرائيل ومن تابع قد وصلوا، والحكم هنا للوصل لأنهم جماعة، فمن أجل هذا، ولا إذا خالف شعبة والثوري فالأصل يقدمان. نعم، قال حدثنا سعد الطائي، وسعد الطائي هذا مقل ليس بالمكثر. نعم، له أحاديث، ومن هذا الحديث الذي معنا، ولم يخرج له البخاري سوى هذا الحديث، لم يخرج له البخاري في صحيحه سوى هذا الحديث، وقد خرجه في عدة مواضع هذا الحديث لسعد الطائي. وسعد الطائي روى وكيع عن سعدان بن بشر عن سعد الطائي قال وكان ثقة. هذا التوثيق قد يكون من وكيع وقد يكون من شيخ وكيع سعدان. نعم، ولعله من وكيع. نعم، وقال الإمام أحمد أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري قد احتج به في هذا الحديث، وابن خزيمة أيضا احتج به في هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا له ما يشهد له، وسوف تأتي بعض أو ذكر شواهد على وجه الإجمال. فسعد الطائي هذا إن لم يكن ثقة فهو صدوق، صدوق مستقيم الحديث. نعم. قال حدثنا ابن خليفة وهو محل ابن خليفة. نعم. وقيل محل، اختلف في ضبط محل، يعني المشهور محل، وقيل بعضهم ذكر محل بالفتح، بفتح المهملة، بفتح الحاء. نعم. ومحل بن خليفة هذا ثقة، ثقة بالاتفاق، وثقه بن معين وابو حاتم والنسائي وغيرهم، فهو ثقة. نعم. ومحل بن خليفة الطائي هذا حفيد عدي بن حاتم، عدي بن حاتم جده. نعم. وليس له في البخاري أيضا سوى هذا الحديث، سعد الطائي ومحل بن خليفة ليس لهما في البخاري سوى هذا الحديث. نعم. وهناك أيضا من اسمه محل في الكتب الستة سواه، هناك شخص واحد غير هذا، يعني اثنان، يعني اثنين، عندنا محل بن خليفة وعندنا أيضا محل بن محرز. محل بن محرز صدوق، فيه بعض الخلاف والأقرب أنه صدوق لا بأس به. نعم. وأما محل بن خليفة هذا فهو ثقة. نعم. قال حدثنا عدي بن حاتم وهو بن عبد الله الطائي الصحابي الجليل، وقصة إسلامه مع الرسول عليه الصلاة والسلام معروفة، تقدم ذكر أو تقدم الإشارة إليها. نعم. وهنا أيضا يعني فيه شيء مما يتعلق بإسلامه، أو هذا في غير وقت إسلامه، يعني أيضا في مجلس آخر. نعم. قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الحاجة، الفقر. ولذا جواب الحديث متعلق ب الشكايتين، في شكاية الحاجة الفقر، وفي شكاية قطع الطريق الأمن. قال وجاءه آخر فشكى قطع السبيل، وأن هناك من يقطع السبيل على الناس ويأخذ ما عندهم من مال أو قد يعتدي عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مدينة بالعراق في الجنوب الغربي تقريبا، وقد اندثرت وكانت عاصمة لدولة المناذرة، وكانت دولة المناذرة كانت في جنوب العراق وكانت تحت الحكم الفارسي. نعم. يعني هم تابعين للفرس، والغساسنة في الشام تابعين للروم. الغساسنة أيضا كانت دولة عربية وكانت تابعة للروم، والمناذرة دولة المناذرة كانت تابعة للفرس. نعم. وبعد أن قتل النعمان بن المنذر، وكان لعله يعني أو هو آخر حكام المناذرة، تولى على الحيرة شخص من طي. نعم. ثم جاء الإسلام وافتتح العراق واندثرت بعد ذلك هذه المدينة. نعم. قال لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عدي بن حاتم عن هل رأى الحيرة، فقال لا، لأن الحيرة هي كانت أيضا قرب مساكن طي، ومساكن طي إلى الآن يعني هم في شمال الجزيرة مساكنهم، ودخل منهم أيضا قسم كبير منهم إلى العراق والشام. نعم. وهم من يسمون الآن بشمر. نعم. وإن كانت عبدة هي في الأصل ليست من طي، وإنما دخلت في الحلف، لكن المقصود الأسلم وسنجارة. نعم. فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم هل رأى الحيرة، لأن مساكنهم قريبة منهم، فلعل من أجل هذا يسأل عن الحيرة، يعني بخلاف مثلا لو كانت الحيرة في اليمن فهم بعيدين عنها. نعم. قال كنت جاء. نعم. قال قلت لا، أو قال لا، وقد انبئت عنها لأنها مدينة مشهورة كانت. نعم. فقال لئن طالت بك حياة لتفتحن علينا كنوز كسرى كنوز كسرى. قلت يا رسول الله كسرى بن هرمز يعني متعجب عدي بن حاتم كسرى بعد يعني امبراطورية فتعجب عدي بن حاتم كسرى بلاد كسرى تفتح فتعجب من ذلك ولذا يعيد كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز أعاد ذلك مرة ثانية رسول الله عليه الصلاة والسلام ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. هذا الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث وليلقين الله أحدكم، الله عز وجل هو الذي يلقى العبد ويحاسبه كما سوف يأتي بالروايات الأخرى في حديث أبي هريرة، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فالترجمان جاء تفسيره في هذا الحديث وهو معروف، نعم هو الذي يترجم الكلام ويوضح الكلام ما بين المتكلمين. فالله عز وجل ليس بينه وبين عبده ترجمان، فيقول ألم أرسل إليك رسولا، نعم فالله جل وعلا أرسل الرسل فيبلغك أي الرسول، فيقول بلى الله جل وعلا أرسل الرسل، فيقول ألم أعطك مالا فأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. نسأل الله العافية والسلامة وأن يكفينا وإياكم جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. تقدم لنا شطر هذا الحديث في حديث أيضا عدي بن حاتم من رواية خيثمة، نعم فهذا الحديث هو جزء من الحديث السابق، لكن هذا الحديث الذي معنا فيه علامات من علامات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تذكر في الحديث السابق. فهذا الحديث نهايته أو الحديث السابق بالأحرى هو جزء من هذا الحديث الذي معنا. نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نتقي النار بقدر ما نستطيع من أعمال الخير حتى ولو كان ذلك شيئا يسيرا وهي شق تمرة، فما يضيع عند الله جل وعلا شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فما يضيع عند الله جل وعلا شيء. قال فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، وهذا يفيد أن الكلمة الطيبة مما يتقى بها النار، وفي الحديث الآخر إن الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة، فإذا هي حسنة الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة وشق تمرة صدقة، فمما يتقى به النار أيضا الكلمة الطيبة. وجاء في حديث أخرى أن الكلمة الطيبة أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، لكن الله عز وجل يرفعه بها درجات، ويتكلم بالكلمة والعياذ بالله السيئة ما يظن أنها راح يكون وزرها بهذا العظم تهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم فلا شك أن الكلام أمره عظيم وأمره خطير، ولذا جاءت النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلم بالخير وإلا فليقل خيرا أو يصمت، إن ما تكلم بالخير فعليه أن يصمت. نعم قال عدي رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت الضعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين. الضعينة هي المرأة التي على الهودج، نعم فيقول عدي إني رأيت الضعينة راكبة على الهودج على البعير ترحل من الحيرة حتى يطوف بالكعبة، حتى من الحيرة إلى مكة آمنين. فالأمر الأول قد تحقق. نعم، لا يخافون إلا الله، ما يخشون من أحد إلا من الله جل وعلا، يعني ما يخشون قطع الطريق. وكان الناس يعني كما تقدم يخشون من قطع الطريق. ثم بعد هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمن والأمان وقد تحقق، ثم بعد ذلك جاءت أوقات هذا الأمر ماذا؟ انتفى وكثر قطع الطريق. وفي كتب التاريخ فيها من الحكايات والقصص الشيء الكثير عن ماذا كان يفعلون بالحجاج من قتلهم ومن سبي نسائهم وأطفالهم والاعتداء عليهم وأخذ أموالهم، وقصص مؤلمة جدا. نعم، فلا شك أن الأمن والأمان هذه نعمة عظيمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى. هذا الأمر الثاني وقد حصل أيضا. ولئن طالت بكم حياة، يخاطب من يسمع ممن كان عنده، لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يجيء الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. نعم، الأمر الثالث اختلف فيه أهل العلم. هناك من قال أن هذا يقع عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، نعم، بعد أن يقتل الدجال وبعد أن يظهر يأجوج ومأجوج، نعم، ويرسل الله عز وجل من يرسل طيور، يرسل أولا مرض ثم بعد ذلك طيور تأخذ جثث هؤلاء، نعم، ثم بعدين الله عز وجل ينزل المطر يغسل الأرض من نتن هؤلاء، ثم تخرج الأرض بإذن الله ما فيها من خير مما جعله الله عز وجل فيها. نعم، فبعض أهل العلم قال هذا في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، وطبعا أيضا في زمن المهدي أيضا راح يحصل خير عظيم. والقول الراجح والله تعالى أعلم أن عيسى عليه السلام ينزل في نهاية حكم المهدي، عندما يخرج الدجال ينزل عيسى، وتكون الصلاة قد أقيمت، صلاة الصبح الفجر، فعندما يراه إمام المسلمين والذي يظهر أنه المهدي يقول: تقدم يا روح الله وصلي بالناس. يقول: كيف أصلي وقد أقيمت لك؟ فيتقدم المهدي، القول الراجح أنه المهدي، ثم بعد ذلك يتولى قيادة المسلمين عيسى عليه السلام. نعم، وبعض أهل العلم قال أن هذا قد حصل في عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا ما ذهب إليه البيهقي ذهب إلى هذا، وروى عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن الرجل يأتي بماله في زمن عمر ويقول: ضعوه في من هو محتاج. قال: فلا يبرح حتى يرجع بماله، لأن عمر قد أغنى الناس. وهذه القصة قد صححها ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجح ابن حجر هذا، أن هذا قد حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم، وهذا الذي حصل في عهد عمر أيضا من جهتين. الجهة الأولى أن عمر رحمه الله قد حكم بالعدل وأنفق الأموال التي في بيت المال، أنفق على المسلمين، ما كان مثل من تولى قبله من انفاق الأموال بغير حقها. فكان عمر رحمه الله بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال إلا شيء يسير، ولم يكن يكنز الأموال بل كان ينفقها، وهذا هو السنة تباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء له مال قسمه وهو في مكان عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في عهد أبو بكر، ثم عندما كثرت الأموال في عهد عمر وضع الديوان وأصبح يعطي الناس، وهكذا أيضا في عهد عثمان وفي عهد علي، حتى ذكر أن علي رضي الله عنه في مرة من المرات أنفق ما في بيت المال وصلى فيه ركعتين حتى يشهد له في يوم القيامة بأنه لم يترك شيئا أو لم يخفي شيئا لنفسه أو يكنز شيء، وإنما قسم الأموال على الناس. نعم، فعمر بن عبد العزيز تباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده. شيخنا أحسنك. نعم. قال هنا بأن هذا الأمر هو يكون الراجح وما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولئن طالت بك حياة لترى. نعم. وجمعها بين حديث على رأس 100 سنة من ليلتي هذه لا يبقى على وجه الأرض أحد. والله بعض أهل العلم يعني هذا بن حجر يقول يعني رجح هذا واستدل لئن طالت بك حياة، استدل أيضا بهذا. وأما بعد 100 سنة فلا شك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قد توفي قبل ذلك بكثير، وكان آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة، توفي عام 10 و100، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مقالته في السنة 10 قبيل وفاته، فبعد 100 سنة فيكون 10 و100. نعم، هو لعل هذا يعني للناس الذين أدركوا عدي بن حاتم، وإدراك الناس لعدي بن حاتم إدراكهم لهذا الشيء يعني أدركوا عدي بن حاتم وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أبو الطفيل وغيره، يعني مثل أنس رضي الله تعالى عنه عمر لكن لم يدرك عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم، لأن عمر تولى في 98 وتوفي 101 تقريبا، توفي رحمه الله تعالى حكم نحو 30 شهر، نعم 2 وزيادة. نعم، فيعني بعض الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا ذلك، والذين أيضا خاطبهم بن عدي بن حاتم لعل بعضهم أيضا أو من كان موجود أيضا أدرك ذلك، فهذا امتداد لذلك، هذا امتداد لذلك، والله تعالى أعلم. شخص بينا أنه يحصل يعني في هذا الزمان وبعدين قد يحصل ما ينافي، هو طبعا هو ما هو نعم هو جاء بأن أيضا في عهد عيسى عليه السلام أن الله عز وجل كما تقدم يخرج كنوز الأرض. نعم، وحتى أن يعني يقول الشخص بهذا قطعت يدي أو كذا وكذا، فهذا لا ينافي أن يتكرر هذا الشيء، هذا أيضا لا ينافي أن يتكرر هذا الشيء، لكن المقصود يعني هل الذي سبق ينطبق الحديث عليه، هذا المقصود. نعم، ولا لا ينافي أن يتكرر هذا الأمر. المهم أن هذا الحديث من علامات النبوة، هذا الحديث من علامات النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء وقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم، فأقول أن عمر بن عبد العزيز يعني أولا لأنه قد أغنى الناس باتباع للسنة، والأمر الثاني أيضا أن الناس كانوا على حالة من التقوى عالية ومن الاستقامة والعفة، يعني الآن على كثرة الأموال لو يأتي واحد وأيضا بيعطي أموال قال يعني يوجد من الأغنياء من يقبل هذه الأموال، تجد غير المحتاج يأخذ، لكن إذا كان الإنسان على تقوى وخوف من الله عز وجل ما راح يأخذ إذا لم يكن محتاجا. نعم، هذا الحديث إسناده جيد، وقد أخرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من طريق إسرائيل، وقد طوبع أيضا إسرائيل عليه. وهذا الحديث هو حديث صحيح، حنا نتكلم على الإسناد لكن الحديث صحيح. الحديث صحيح أن هذا الحديث جزء من قد جاء عن عدي بن حاتم من طريق ماذا؟ من طريق آخر، حديث خيثمة، نعم حديث الأعمش عن خيثمة. وجاء أيضا لهذا الحديث شواهد، هذه الشواهد هي تنقسم إلى قسمين: شواهد معنوية من نفس من الأحاديث الأخرى كما جاء في حديث أبي موسى بمعنى هذا الحديث أو ببعض هذا الحديث، والشواهد الأخرى أعني بها الشواهد الحسية، وهو وقوع ما أخبر عنه رسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر. وهذا دليل على ماذا؟ على صحة هذا، وأن هذا حق قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل ما حصل، يعني قبل أن يحصل هذا الشيء ثم قد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يدل على أن هذا الحديث حق، نعم فهو حديث صحيح. نعم هذا إذا كان سؤال، حنا ظننا نخاف سيارة ولا شيء. نعم قال حدثنا نعم محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ تقدم لنا مرارا. نعم قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبد البصري تقدم قبل قليل بالإسناد السابق. نعم قال باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمت الباب قبل هذا، وفي نسخة ما ترجمته للباب قبل هذا، نعم في نسخة أو في المطبوعة. نعم فالآن المصنف يسوق من الأسانيد ما يؤكد، أو يسوق من الأحاديث ما يؤكد الحديث السابق. قال إن الله جل ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا، وذكر إقرار الكافر بذنوبه ومعاصيه في ذلك الوقت بكفره في الدنيا، وهو إقراره أنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة. قال فمن كان غير موقن في الدنيا غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة كافر غير مؤمن. لا شك الذي ليس بموقن بملاقات الله ويشك بالبعث في يوم القيامة فهذا كافر، لأنه ما آمن بالبعث. نعم قال وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه، المنافق كما أنه يزعم في الدنيا أنه مؤمن في الآخرة أيضا يزعم ذلك بربه عز وجل وبنبيه وبكتابه صائما مصليا مزكيا في الدنيا، وهو ليس بصادق بسبب نفاقه. قال وإن طاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. نعم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار البصري وهو صدوق توفي عام 48 و200. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة نبي عمران الهلالي الحافظ الإمام وهو من كبار الحفاظ توفي عام 98 و100. نعم قال سمعته وروح ابن القاسم منه، يعني من سهيل. روح ابن القاسم هنا سمع مع سفيان بن عيينة هذا الحديث من سهيل، روح ابن القاسم هو التميمي ثقة ثبت. نعم سهيل بن أبي صالح هو السمان أبو يزيد المدني. نعم وسهيل أشهر أولاد أبيه، نعم ذكر لسهيل غير ذكر عفوا لأبي صالح غير سهيل، سهيل أشهر أولاد أبي صالح. نعم ففي بعض الأحاديث جاء ذكر صالح، صالح بن أبي صالح. نعم نعم، سهيل ثقة وقد تغير حفظه بعض الشيء، يقولون له أخ قد توفي فوجد عليه حزن عليه فتغير حفظه بعض الشيء، وإلا فإنه ثقة، وحتى عندما تغير كان هذا التغير يسير فحديثه مستقيم. نعم قد يقع في الخطأ أو يقع في الوهم، هذا ما ينفك عنه أحد من الخلق. نعم، فالأصل العمل على الغالب على الغالب والأكثر، فسهيل الغالب على حديثه الاستقامة بالذات ما حدث به قديما. نعم، قال عن أبيه، وأبوه هو أبو صالح ذكوان السمان، وهو من كبار أصحاب أبي هريرة من الثقات الأثبات. نعم، كبار أصحاب أبي هريرة لا أعني بالسن وإنما أعني بالثقة والضبط والإتقان. نعم، توفي عام 100 وكان من أهل الفضل والاستقامة، بالإضافة إلى أنه متقن وثقة. نعم، خرج له الجماعة حتى أيضا سهيل ابنه، ولكن البخاري لم يحتج بسهيل بخلاف الإمام مسلم فإنه قد احتج به. البخاري خرج له مقرونا وتعليقا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون، يعني هل تختلفون أو تشكون، هل تختلفون؟ نعم، في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب، القمر في ليلة البدر إذا لم يكن هناك سحابا فما راح أحد يشك ويختلف في رؤية القمر ووجوده في السماء. فقالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. من الذي يختلف في الشمس عندما يكون وقت الظهيرة وليس هناك سحاب؟ نعم، قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم. نعم، فليس هناك اختلاف ولا شك ولا تردد في رؤية الله جل وعلا من قبل عباده المؤمنين، كما لا تضارون في رؤيتهما، أي في رؤية الشمس والقمر. قال فيلقى العبد، أي الله جل وعلا يلقى عبده، يلقى عباده، فيقول أي فلان ألم أكرمك، ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع، ترأس تتولى الرئاسة وتربع تأخذ ربع الغنيمة. كان في الجاهلية القائد أو الملك له ربع الغنيمة. نعم، قال بلى يا رب. الواجب على الإنسان أن يقوم بعبادة الله جل وعلا عليه وأن يشكر نعم الله عليه، فالكافر والمنافق قد أنكر نعمة الله عليه وجحدها بمعصيته وكفره وضلاله وعدم قيامه بعبادة ربه عز وجل. قال بلى يا ربي. قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. نعم، بسبب كفر وضلاله يعني كان يشك في بملاقاة الله، فلذا هو استمر على كفره والعياذ بالله حتى أهلكه الله. قال فاليوم انساك كما نسيتني أو كما نسيتني. نعم، فنسيان الله جل وعلا لعبده النسيان على قسمين، النسيان على قسمين، النسيان بمعنى أن الشخص لا يتذكر أنه فعل كذا أو قال كذا أو عمل كذا أو أنه التقى بفلان وأن اسمه كذا، فهذا الله جل وعلا منزه عن ذلك، وما كان ربك نسيا، وهذا يكون للعباد. والثاني النسيان هو أن يترك العبد ولا يدخله الجنة ولا ينعمه ولا يعطيه، نعم، بل والعياذ بالله يأمر به في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو النسيان المقصود في هذا الحديث. اليوم أنساك، ما أحسن إليك ولا أعطيك الجنة ولا أنعمك بسبب كفرك وعصيانك، أي هذا الشخص الذي والعياذ بالله لم يقم بعبادة الله جل وعلا في حال الحياة الدنيا. فالله جل وعلا أعطى العبادة مهلة في هذه الحياة، وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب ومكنهم، فلا يلوم من لم يقم بعبادة الله جل وعلا، لا يلوم إلا نفسه. قال: ثم يلقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ نعم، وهذه كلها نعم عظيمة من الله عز وجل، الإكرام والتسويد والتزويج والتسخير، تسخير الخيل والإبل، هذه الحيوانات العظيمة الكبيرة، لولا أن الله جل وعلا سخرها وإلا لما استطاع الإنسان عليها، لأنها أقوى من الإنسان. وذكر أن يعني الإبل ترى الإنسان أضعاف حجمه، ترى الإنسان أضعاف حجمه، تجد هذا الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأن سخر هذه الحيوانات. نعم، وأتركك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا ربي. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك. هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف من الناس: صنف الكفار، وصنف ماذا؟ المنافقين، وصنف ماذا؟ أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذا الله عز وجل ذكر في سورة البقرة هذه الأصناف الثلاثة من الناس. قال: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: أفلا ننصب عليك شاهدا؟ قال: فيفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد عليه؟ قال: فيختم على فيه ويقول لي: فخذه. نعم، هذا الآن المنافق، عفوا، هذا الآن المنافق، هذا المنافق هنا، هذا المنافق. نعم، نعم، هذا المنافق كما جاء في هذه الرواية، عفوا، هذا المنافق. قال: فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. نعم، لأن المؤمن ما يحتاج إلى شاهد. نعم، قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل. قال: فذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، لأن العبد يقول: يا ربي لا أريد اليوم شاهدا علي إلا من نفسي، فيأمر الله عز وجل أعضاءه بأن تتكلم. قال: ثم ينادي مناد: ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد؟ فذكر الحديث بطوله، هو لم يسق باقي الحديث لأنه أراد أن يقتصر على موضع الشاهد، وهو إثبات الكلام لله عز وجل لعباده، أو من الله لعباده. نعم، وهذا أيضا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، وعبد الله بن محمد هو بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، وهو ثقة جليل. قال: حدثنا سفيان، وهو بن عيينة الحافظ، تقدم. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هؤلاء القائلون هم السائلون كما في الرواية الأولى. قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة وليست في سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفس محمد بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما. نعم، أي كما تقدم أن لا شك في رؤية الله ولا جدال ولا خلاف. قال يلقى العبد، أي يلقى الله جل وعلا العبد فيقول أي فل ألم أكرمك، أي فلان، فل ترخيم فلان، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس أو أذرك ترأس، فيقول بلى، فيقول فظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول إني أنساك كما نسيتني. ذكرنا قبل قليل النسيان وقسميه. قال ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول فظننت أنك ملاقي. قال ثم يلقى الثالث فيقول ربي آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدقت، فيقول ألا قد أبعث شاهدا يشهد عليك، فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي. قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فينطق فخذه ولحمه وعظمه بما كان يفعل، فذلك المنافق والعياذ بالله، وذلك الذي يعدل نفسه. نعم، يعدل نفسه، يؤنب نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه، فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم. أولياؤهم يعبدون الشيطان والصليب يتبعونهم إلى جهنم والعياذ بالله. وبقينا أيها المؤمنون، نعم، هذا الصنف الثالث أو الصنف الرابع. نعم، فيأتينا ربنا فيقول ما على ما هؤلاء، فنقول نحن عباد الله المؤمنون، آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا ويثبتنا، ينتظرون ربهم جل وعلا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم جل وعلا، فانطلقوا، فننطلق حتى نأتي الجسر. نعم، الجسر الذي مضروب على جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، والذي يوصل إلى الجنة إذا تجاوزه الإنسان، جعلنا الله وإياكم ممن يتجاوزه. قال وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك، نعم تخطف الناس الذين يستحقون النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال عند ذلك حلت الشفاعة، نعم، يشفعون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون والملائكة والأطفال لوالديهم، ثم بعد ذلك شفاعة رب العالمين. قال أي اللهم سلم اللهم سلم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ينادون بهذا الدعاء اللهم سلم من النار. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فكل خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير، يعني تعال من هذا الباب حتى تدخل الجنة بسبب ما كان يعمله من خير في الحياة الدنيا، ومن ذلك الصدقة. وزوجا من المال يعني ذهب وفضة، زوجا من المال يعني ذهب وفضة، دينار ودرهم، إبل وغنم، نعم، كل هذا زوجان من المال. ففي هذا الحث على الصدقة والحث على تنويع الصدقة، نعم، يعني لينفق الإنسان ما يتيسر له من أنواع الصدقة. وتعلمون الصدقة في حسية وصدقة معنوية، المعنوية كما تقدم الكلام الطيب يعني المساعدة وكذا، والصدقة الحسية هو الأموال، والأموال أنواع. نعم، فخزنة الجنة ينادون هذا الذي كان يتصدق ويعمل يقولون تعال من هذا الباب، فيقول أو فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه، يعني لا هلاك عليه، ناديه خزنة الجنة نسأل الله من فضله، جعلنا الله وإياكم منهم، يدع بابا ويلج من آخر فضرب كتفه. نعم، قال يعني أم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب كتف أبي بكر، وجاء في حديث لأبي هريرة جزء من هالحديث أن أبو بكر ممن ينادى من أبواب ماذا؟ الجنة الثمانية. أن أبو بكر نسأل الله من فضله ينادى من أبواب الجنة الثمانية، لأن أبواب الجنة مقسمة على حسب الأعمال، باب الصدقة وباب الصيام وباب الصلاة وباب الجهاد، مقسمة على حسب الأعمال. فأبو بكر رضي الله عنه له من كل سهم نصيب رضي الله تعالى عنه. نعم، فإما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بكتف أبي بكر، أو أن أبو بكر يضرب كتفه، يعني أن هذا الشخص ما عليه هلاك ولا عليه شدة، لأنه قد فاز بكرامة الله، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. ولذا هنا قال: وقال إني لأرجو أن تكون منهم، نسأل الله من فضله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. نعم، هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم. لعل نقف عند هنا، طبعا المصنف راح يسوق أيضا يعني أسانيد أخرى لهذا الحديث، نعم، وطرق أخرى لحديث أبي هريرة، وأيضا سوف يأتي أيضا حديث عدي بن حاتم أيضا مرة أخرى. نعم، فلعل نقف عند هنا، ويأتي ما يشهد لهذا الحديث. نعم، فلعل نقف عند هنا. نعم نعم نعم، والله أنا يعني أنا في الأول ظنيت أن يعني الأصناف الثلاثة، ظنيت الأصناف الثلاثة، فالله أعلم، هو ظاهر النص ليس هناك فرق. ثم ذكر الصنف الثالث أهل النفاق، ثم في الرواية الثانية في حديث أبي هريرة أن أهل الإيمان ينتظرون الله عز وجل. نعم، فالله أعلم بالنسبة للصنف الأول والثاني، الله أعلم، ولا ظاهر النص ما بينهم فرق. نعم، قبل أن نأتي إلى الأسئلة بالنسبة للدرس الماضي بالنسبة لرواية السسمة، نعم، سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، أنا قلت أن ما روى عن عبد الله بن نمير، هو نعم في ترجمة الأشج لم يذكر رواية عن ابن نمير، لكن مذكورة في ترجمة ابن نمير أنه قد روى عنه، فكما ذكر أحد الأخوان جزاه الله خير أن بالفعل روى عنه، فيكون هذا ابن نمير، يكون هذا ابن نمير. وبعد زيادة في التأكد ممكن أن يراجع كتاب ابن حجر الأطراف، نعم، لأنه ذاكر التوحيد لابن خزيمة، نعم، بالإضافة إلى السنن، نعم، صحيح، نعم. فيكون الذي مر علينا في الدرسيس الماضي الذي قبله يكون هو ابن نمير، يكون هو ابن نمير، ومر علينا في الدرس الماضي أن أيضا الأشج يروي عن ابن نمير، وقد ذكر المزي في ترجمة ابن نمير رواية الأشج عنه، لكن في رواية الأشج ما ذكر. نعم، لكن هذا يكفي، هذا يكفي. نعم، نعم، هذا يعني يسأل سؤال، يقول: في الحديث السابق ذكر أن جهنم تكون أمام العبد وينظر أيمن منه عمله وأشأم منه عمله، وهذه الحسنات والسيئات. نعم، وفي هذا الحديث أن ذكر عن يمينه وعن يساره النار. نعم، قال: فهل هذا يعني تكون هذا باختلاف حال الشخص الذي يحاسب هنا؟ الله أعلم، الله أعلم، العلم عند الله عز وجل. لكن يعني لو كان هذا يعني مثلا لو كان لابد من الترجيح مثلا فهذا أو اختلاف، هذا لا يضر. المهم يعني قد يكون عمله وعن يمين أيضا جهنم ويسار جهنم وأمام جهنم، وقد يكون عمله أيضا كما في الرواية الأخرى أيضا عن يمينه وعن يساره أيضا، وبالنسبة لليسار السيئات تقود إلى النار والعياذ بالله. فقد يكون يعني هذا أيضا لا اختلاف أن يكون عن يمينه النار وعن يساره وأمامه، وأيضا عمل عن يمينه وعن يساره. نعم. وقد يكون يعني إذا كان يعني لابد من الترجيح فهذا يعني اختلاف يسير. هذا يسأل عن كتابة يعني صاد بدل صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني خطأ، هذا خطأ، وإنما ينبغي أن تكتب كاملة، ينبغي أن تكتب كاملة، أو إذا ما كتبها الإنسان يصلي في نفسه. أما كتابة صاد هذا خطأ، يعني الإنسان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكتب بلسانه يكتب بقلمه إذا ذكر هو في كتابة، يعني المقصود في الكتابة. وأما إذا كان بدون كتابة هذا نعم، لكن تكلم على يكتب يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة. وإما أن يصلي في نفسه بدون أن يكتب، أما كتاب الصاد أو صلعم هذا غلط، هذا غلط. نعم، هذا وبالله التوفيق. إيش هذه صاد؟ وهذه في الغالب مأخوذة من يعني إما ناس مستشرقين أو ناس كفار لا دينيين. إيش صاد؟ نعم، فهذا غلط.